إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في درس جديد من مادة الصرف. وسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. نتحدث عن مواضع إبدال الياء واوا، واليوم موعدنا مع الموضع الثالث من إبدال الياء واوا. متى تبدل الواو ياء؟ نعم، قلنا إن الياء تنقلب إلى الواو في 4 مواضع، هذا هو الموضع الثالث منها، وهو إذا وقعت الياء لاما لاسم على وزن فعل وليس وصفا. نركز هنا أبنائي أننا نقول هنا اسم على وزن فعل ليس وصفا. مثال ذلك، لو أتينا مثلا بكلمة تقوى، كلمة تقوى أصلها من اتقى يتقي تقيا، إذن أصلها بالياء. لكن تعالوا معي لما نقول هنا من كلمة تقيا نأتي بها على وزن فعل، فماذا نقول؟ نقول تقيا تقيا. زن معي هذه الكلمة، إذن تقيا بوزن فعل. إذن هذه الياء وقعت لاما في وزن فعل. فهنا لاحظ معي هذه الكلمة، هل هي من الأسماء أم هي من الصفات؟ كلمة تقوى هذه من الأسماء وليست وصفا، ولذلك تنقلب هذه الياء واوا، فنقول بدلا من تقيا نقول فيها تقوى. مثالها كذلك كلمة فتوى، فتوى أصلها فتيا، هكذا فتوى أصلها من فتيا، يعني هذه لامها ياء، فإذا أتها على وزن فعل فنقول فتيا فتيا. نزن، إذن تكون هنا بوزن فعل، إذن تكون الياء هنا كما قلنا لاما لفعل اسما، ومن هنا وجب قلب هذه الياء إلى الواو فنقول فتوى. ومثالها كذلك كلمة بقوى، وهي أصلا بقيا، إذن بقيا بوزن فعل، بقيا بوزن فعل، وقعت فيها الياء لاما لوزن فعل اسما وليس وصفا، ولذلك تنقلب هذه الياء واوا فنقول فيها بقوى. مثالها أيضا كلمة شروا، والأصل فيها شريا. ولكن أستاذنا، ماذا إذا كانت لام فعل وصفا؟ نعم، نحن اشترطنا أن تكون لام فعل اسما، فإذا كانت لام فعل وصفا صحت ولا قلب فيها. لماذا؟ نقول حتى نفرق بين الاسم والصفة. مثال ذلك لما تقول مثلا كلمة خزيا وكلمة صديا، لاحظ معي هنا خزيا هذا في وزن فعل، ولكن خزيا من الخزي، والخزي وصف، وهذا فرق بينه وبين كلمة تقوى. من هنا نقول في خزيا وقعت الياء لاما لوزن فعل وصحت. لماذا صحت؟ لأنها وقعت في وصف. كذلك كلمة صديا من الصدى، والصدى هنا قصد به العطش، فنقولها هو صديان وهي صديا. من هنا نقول كلمة صديا صحت فيها الياء مع أنها وقعت لاما لفعل، نقول ذلك هو الصواب. لماذا؟ لأنها في وصف وليست لاسم. ما فهم رأي الصرفيين في ريا وطغيا وسعيا؟ نعم، وردت كلمات ككلمة ريا وكلمة طغيا وكلمة سعيا، ولكن هذه الكلمات هي من الأسماء وليست من الصفات. فكلمة ريا بهذا اسم للرائحة، وكلمة طغيا هذا اسم لولد البقر الوحشي، وكلمة سعيا هذا اسم مكان، فطالما أنها من الأسماء فنقول ري على وزن فعل. من هنا وقعت الياء لاما لوزن فعل اسما، ولذلك وجب قلبها، ولذلك قياسها روى وطغوى وسعوى. أما ما ورد فيها ري وطغي وسعي فهذا شاذ. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك هنا: من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء كتقوى غالبا جاز البدل. ومعنى ذلك أنه إذا وقعت الياء لاما لاسم على وزن فعل وليس وصفا وجب قلب الياء واوا. وننتقل الآن أستاذنا إلى الموضع الرابع من مواضع إبدال الياء واوا، كيف ذلك؟ نعم، الموضع الرابع لإبدال الياء واوا إذا وقعت الياء عينا في وزن فعلا. ننتبه أبنائي أن الموضع الثالث كان الوزن فعلا، أما الآن في الموضع الرابع فهو وزن فعلا. إذا وقعت الياء عينا في وزن فعلا اسما أو وصفا يجري مجرى الأسماء. نمثل لذلك أولا إذا وقعت الياء عينا في وزن فعل اسما، مثال كلمة طوبى. طوبى هذا اسم للجنة، طوبى للمتقين، فنقول هنا كلمة طوبى أصلها من الطيب، فأصل الكلمة طيبة. طيبة، زن معي هذه الكلمة بوزن فعل. إذن وقعت هذه الياء عينا، عينا لاسم على وزن فعل. هذا الاسم كما نرى تنقلب فيه الياء إلى الواو. إذا مرة ثانية، إذا وقعت الياء عينا في وزن فعل اسما ككلمة طوبة، وأصلها كما بينا طيبة، وقعت الياء عينا في وزن فعل اسما فقلبت واوا فتصبح طوبة. نعم، فتصبح طوبة. أما إذا كان ذلك في وصف فنقول الوصف بين أمرين: إما أن يكون وصفا جاريا مجرى الأسماء، وإما أن يكون وصفا غير جار مجرى الأسماء. فنقول هنا مثلا كلمة ضوق وخور وكوسا، هذه الكلمات هي وصف يجري مجرى الأسماء، أي يستعمل في باب الأسماء. فنقول مثلا كلمة ضوق الأصل فيه من الضيق، وكلمة خور الأصل فيه من الخير، وكلمة كوسا الأصل فيه من الكيس. إذن لاحظ معي طوق من الضيق، وقعت هنا الياء عينا في وزن فعلى، وكما نزن الكلمة هكذا ضيقا. إذن وقعت الياء عينا في وزن فعلى وصفا جاريا مجرى الأسماء، من هنا تنقلب هذه الياء واوا فنقول ضوقا. وكذلك في كلمة خورا الأصل فيها خيرا، إذن وقعت هذه الياء عينا في وزن فعلى وصفا يجري مجرى الأسماء، تنقلب هذه الياء واوا. كذلك كلمة كوسا. أما إذا كانت الياء في وصف لا يجري مجرى الأسماء، أي لا يستعمل فيها، تبقى الياء كما هي. مثال ذلك كلمة ضيزا، كلمة ضيزا الأصل فيها ضيزا على وزن فعلا. نلاحظ هنا وقعت الياء عينا في وزن فعلا، ولكنها وردت في وصف هذا الوصف لا يستعمل في الأسماء، ومن هنا تنقلب الضمة هنا إلى كسرة. لاحظ معي ضيزا، أنا سلمت هذه الياء، سلمت الياء هنا لم تنقلب. لماذا لم تنقلب هنا؟ نقول لأنها وقعت في وصف لا يجري مجرى الأسماء. فماذا نفعل فيها؟ نقول هنا نقلب الضمة، أي ضمة الفاء إلى كسرة حتى تسلم الياء، فنقول فيها ضيزا. ومثالها أيضا حيكا، كلمة حيكا الأصل فيها حيكا، حيكا الياء هنا مسبوقة بالضم كما رأينا، ولكننا نحول هذه الضم إلى الكسرة لتسلم الياء، فنقول تلك إذن قسمة ضيزا، وهذه مشية حيكا،